أخذ هذا الاتصال مع سيادة العميد محمد سعيد ملحم. مساء الخير سيادة العميد. أسعد الله مسائك ومساء ضيفك الكريم، أهلا وسهلا فيك. والتحية كل التحية والإجلال، وننحني جميعا أمام الدماء الطاهرة التي سقطت على مدى الحرب، والدماء التي تسقط الآن لتحقيق الهدف الكبير، تحقيق تحرير سوريا من الإرهاب. وما تحقق بالأمس هو خطوة مهمة جدا ورئيسية جدا في لنتخلص من الإرهاب بإذن الله. بإذن الله. سيادة العميد، كيف تقرأ أهمية هذا الانتصار، وما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذا الانتصار؟ عندما نعود إلى الوراء قليلا ونرى الخطة الاستراتيجية العميقة والكبيرة والمهمة جدا التي نفذها الجيش العربي السوري بدءا من تحرير الحدود اللبنانية والاتجاه شرقا للوصول إلى الحدود العراقية، حتى بدأ بتحرير البادية السورية. وكان واضحا الهدف التالي هو الوصول إلى دير الزور، لتحرير دير الزور وفك الحصار عن الأبطال الميامين الذين كانوا يدافعون عنها بحقيقي، ليس بالكلام فقط وإنما بالإعجاز الحقيقي، أن بضعة من الجنود الأبطال الذين كانوا محاصرين بكل محاصرين جدا، وبالتالي صمدوا وحققوا المعجزة العسكرية. عندما نقول عن تحرير دير الزور، اسمحي لي أن أعود قليلا لأقول أن خطة الجيش العربي السوري عندما نقرأها، عندما نقرأ ماذا حدث، نرى أن الجيش العربي السوري حرر الحدود اللبنانية واتجه شرقا حتى وصل إلى الحدود العراقية. إذن بهذه الخطوة الكبيرة كسر الهدف الأمريكي الذي هو كان عزل سوريا، عزل سوريا عن محيطها بشكل كامل وبالقوى الظلامية التي وزعها ويدعمها وأنشأها، كما أسلف قبل قليل أخي الأستاذ باسل، وكما أعلنت كلينتون، معروف للجميع. نعم. أنها أعلنت صراحة بأنهم هم شكلوا داعش وأخواتها بشكل عام. صحيح. إذن عندما زرع هؤلاء الدواعش على الحدود السورية والأردنية والعراقية، كان يبغي عزل سوريا عن محيطها بشكل عام. كان الهدف بشكل أولي هو عزل محور المقاومة، تقطيع محور المقاومة، عزل عن إيران العراق، وبالتالي الوصول إلى الجنوب اللبناني عن حزب الله. إذن هذا هدف كسر للهدف الأمريكي، هذه العملية كسر الهدف الأمريكي. الهدف الآخر وهو الوصول إلى دير الزور. ماذا يعني الوصول إلى دير الزور؟ دير الزور خطوة مهمة جدا وعظيمة جدا، وهناك حرفية عسكرية غير عادية، فك الطوق عن دير الزور والوصول إلى هذه المنطقة في ظروف جوية وظروف ميدانية قاسية جدا. وهناك طبعا كل من يقاتل ويعمل في الجيش في الجيوش بشكل عام يعرف ماذا يعني القتال في هذه الظروف القاسية. نعم. وما هو الجند الذي يقاتل في هذه الظروف. إذا لأقول كلمة، طبعا هناك ما يسمى محاولة إقامة فدرالي في منطقة الجزيرة السورية. نعم. أحب أن أقول حقائق طبعا موجودة، الأكراد لا يشكلون إحصائيا أكثر من 20% في منطقة الجزيرة بشكل عام. نعم. سكانيا. صحيح. وبالتالي الأمريكيون يعرفون ذلك، والأكراد ليسوا جميعا في سلة واحدة، الأكراد إخوتنا، وأنا كنت في القوات المسلحة. صحيح. كانوا من المقاتلين للأشاوس الذين يؤمنون بالحرب ضد العدو الصهيوني، لكن هناك بعض المضللين أو لنقل الذين اشترتهم أمريكا ووصل إليهم البرزاني. نعم. الذي يعمل لتحقيق هدف صهيوني هذا مكشوف ومعلن. صحيح. لذلك أمريكا تلعب هذه الورقة بمحاولة إعلان الفدرالي، وهي تعلم أن ذلك لن يتحقق، لأن أخوتنا أبناء العشائر العربية والأكراد الوطنيين لن يقبلوا بهذه الفدرالي. لكن اللعبة الأمريكية هي تهدف إلى الضغط بهذه الورقة على الحكومة السورية. أنا أعتقد كقراءة أن الجيش العربي السوري الذي وصل إلى دير الزور وسيتجه شرقا ويبدأ من الجنوب للوصول إلى البوكمال ومن ثم الميادين، أي بمعنى آخر جغرافيا الوصول إلى الشاطئ الجنوبي لنهر الفرات. نعم. الحالة المقبلة على ما أعتقد أو كذا ما أعتقد، لأن كل احتلال يجب أن يقاوم. نعم. تبقى لك لنقرأ في السياسة قليلا، سبق ذلك مجموعة من الرسائل التي أرسلتها القيادة السورية وزارة الخارجية السورية منذ حوالي 3 أشهر، رسائل متتالية تشكي إلى المجتمع الدولي، إلى الأمم المتحدة، أن هناك مجازر ترتكبها أمريكا في منطقة الشمال السوري. طبعا هي ربت داعش على ارتكاب المجازر لدب الرعب، صحيح. وكذلك إذن المربي يفعل كما علم من رباه، صحيح. وهم ارتكبوا المجازر، صحيح. إذن هذه مقدمة لحالة أخرى كما أعتقد. أما الأمر الآخر الذي يكمل ما أقوله في السياسي، أن الوزارة الدفاع الروسية أعلنت من حوالي أسبوعين أن الخبراء الروس والخبراء السوريين يعني انتهوا من إنشاء شبكة دفاع جوي تشمل الدفاع عن سوريا بكليتها. حلو. هذا له إشارة ودلالة كبيرة بأن المرحلة القادمة لابد من مواجهة المحتل، وهي لحظة يعني قد يتساءل البعض لماذا لا نبدأ بالمقاومة منذ الآن. لا، في ظروف الحرب السورية هذه ظروف خاصة جدا. وهناك لحظات مناسبة، إذا لم نتصرف في هذه اللحظات أو نتصرفنا قبلها نكون قد أخطأنا. طيب سيادة العميد، إلى أي مدى هذا الانتصار يحرج الأمريكي ويفشل مخططاته؟ بالتأكيد، لأن الهدف الأول هو تم كسر الهدف الأمريكي بفك الحصار عن الحدود. نعم. الهدف الثاني هو الوصول إلى دير الزور، وبعدها الانتشار شرقا للوصول إلى حتى محاصرة المنطقة الجزيري. نعم. محاصرة منطقة الجزيري هناك مرحلة لاحقة، أعتقد أن كل أن المتابع يدرك بأن هناك مرحلة لاحقة لابد من مقاومة الاحتلال. وأنا لا أقول سرا، عندما يعلن وزير الخارجية وليد المعلم قبل أشهر بأن الاحتلال يجب مواجهته كاحتلال، الاحتلال يواجه بالمقاومة. حلو. طيب سيادة العميد، ما هي التطورات المحتملة في الأيام القادمة، وكيف تقرأ المرحلة القادمة؟ أنا أعتقد أن الجيش العربي السوري سيتجه شرقا، سيبدأ بالوصول من كل الاتجاهات من منطقة البادية وتحرير البادية بكليتها، من منطقة السويداء شمالا حتى الوصول إلى منطقة نهر الفرات كمرحلة أولى. المرحلة التالية أنا أعتقد أن لنا أبناء وجنود يقاتلون موجودين في منطقة الحسكي والقامشلي، هؤلاء يجب طبعا، عندما نقول محاصرين بالحقيقة هم محاصرون يعني بشكل ما، لكن لابد من الوصول إليهم وتحرير الجزيرة السورية من الاحتلال الأمريكي ومن الطامعين الذين يفكرون بإقامة فدرالي أو ما شابه ذلك. نعم. طيب سيادة العميد، يعني لاجتماعات أستنا واجتماعات جنيف، ويمكن في منتصف هذا الشهر اجتماع أستنا، كيف سينعكس هذا الانتصار على اجتماعات أستنا وجنيف؟ في كل المفاوضات الطرف المفاوض عندما يمتلك أوراق، وخصوصا في الحرب، نعم. أوراق ميدانية قوية، يعني سيضرب يده على الطاولة ويقول ها نحن هنا موجودين. نعم. ويبدأ بإملاء شروطه. نحن ما هي شروطنا؟ شروطنا تحرير بلدنا، هي شروط محقة، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا لا وهذا كيف. لكن عودتنا أمريكا بأنها تسعى لتحقيق مصالحها دون النظر إلى أي شيء آخر، لا هناك لا قيم أخلاقية ولا عبر التاريخ. أنا لا أقول كلاما جديدا، يعني الأمريكيون يمكن يفعلوا أي شيء لتحقيق مصالحهم. إذن أنا أعتقد في أستنا أصبحت الأوراق كبيرة بيدنا، هم يمكن أن يشوشوا في منطقة الجزيرة من خلال بعض تحرك أتباعهم الذين يعملون تحت أيديهم، سواء كانوا من بعض الأكراد كما قلت قبل قليل، يمكن أن يحركوهم. وقرأت بعض الأخبار أن هناك تحرك ميداني أمريكي في منطقة باتجاه منطقة ليثبتوا وجودهم جنوب نهر الفرات. نعم. يعني حتى يسبقوا الجيش العربي السوري، لن يوفقوا في هذه. وكما وصل الجيش العربي السوري إلى دير الزور عنوة، سيصل إلى هذه المناطق بالرغم من أنوف الأمريكيين وأتباعهم الأوروبيين. طيب هلا بعد ماذا بعد دير الزور، وكيف سينعكس هذا الانتصار على معركة الرقة سيادة العميد؟ معركة الرقة لها خصوصيتها، هي ضمن المعركة العامة الشاملة، يعني لن تكون هي بمفردها. كما قلت أنا، هناك عند وصول الجيش العربي السوري إلى الشاطئ الجنوبي للفرات، إذا الرقة جزء منها هي من ضمن الشاطئ الجنوبي، هي وعلى هناك يعني في تلك المنطقة. معركة الرقة لها خصوصيتها، أعتقد أن الجيش العربي السوري سيصل إليها، ربما تفعل السياسي فعلها عندما يشعر المعتدي أن أوراقه لن تتحقق قد يفاوض عليها. نعم. قد يفاوض عليها. والأمريكيون لا يهمهم لا قسد ولا غيرها. الأمريكيون لا يمكن ضمن منطق المصالح لعبة المصالح لا يمكن أن يقايضوا مجموعة من الأكراد الذين أطلقوا عليهم اسم قسد بتركيا الدولي العضو في الاتحاد الأوروبي. نعم. العضو عفوا في ناتو. ناتو نعم. والذين أبعدوا عن الاتحاد الأوروبي بالمناسبة. نعم. أنا بتشكرك جدا سيادة العميد محمد سعيد ملحم على هذه المداخلة. شكرا لك ومبروك لنا ولسوريا الحبيبة فك الحصار عن دير الزور، وإن شاء الله قريبا نكون في نحرر الرقة الحبيبة بإذن الله. أشكر لكم ولضيفك الكريم. تحياتي سيادة العميد التي أحترمها جدا. شكرا لكم. شكرا لك.